وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قالون واندرج معه من اندرج ذلك ذكرى للذاكرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكن. ذلك ذكري للذاكرين. حمزة بالإمالة واندرج معه أبو الحارث وخلف العاشر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أبو جعفر بضم لام زلفا. دليل ضم اللام من كلمة زلفا من متن الطيبة. لام زلف ضم سنة أي قرأ سنة وهو أبو جعفر بضم اللام. الباقون بفتح اللام من ضد الضم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه الصوري عن ابن ذكوان ودور الكسائي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. للذاكرين للذاكرين. الأزرق بتغليظ اللام والتقليل وخسر البدل وثلاثة العارض. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين. أبو عمرو بالإدغام والإمالة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعقوب على الوجه السابق بترك الإمالة.